خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى رفقا ليحب الطفل أبا ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله أساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. خارطة البرنامج 5 محاور رئيسية في كل محور عدد من الحلقات. هذا المحور الثاني محور الأبناء، وعنوان أو موضوع هذه الحلقة تأديب الأبناء. لا شك أن طبائع الأبناء ليست واحدة، فيهم الهادئ المسالم، فيهم المشاغب العنيد، وبالتالي فتأديبهم الحزم معهم في التربية ليس على درجة واحدة، لكنهم جميعا في حاجة إلى الشعور بوجود سلطة قوية تقوم وترشد. يقول الجوزي رحمه الله: أقوم التقويم ما كان في الصغر. فأما إذا ترك الوالد ونشأ الصغير ومرن كان رده صعبا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في الشيبة الأدب كما يقال. فمهم جدا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. مهما بلغ حب الأبناء لأبنائهم فهناك مواقف تستوجب أن يعاقب عليها الأبناء، وتختلف العقوبة تبعا لاختلاف طبيعة الأهل وطبيعة الطفل. فبعض الآباء يكتفي بالتأنيب، بعضهم يعاقب بالحرمان من المصروف، بعضهم يعاقب بالحرمان مثل من اللعب بألعاب محببة لديهم، أو الحرمان من يعني النزهة أو مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة كالأيباد ونحوه، ويتنوع الناس والآباء والبيوت في مثل هذا. آخرون يعاقبون بالضرب. وخلوني أقف وإياكم في مع قضية الضرب. اليوم كلام على الضرب يعني كلام طويل ويعني شديد، والناس يتخذون مواقف الحقيقة يمنة ويسرة. أنا أقول الجهات الحكومية كوزارة التربية والتعليم أو غيره في أي مجتمع لا تلومونها عندما تضع الضوابط ومنع الضرب تماما، لكن في البيوت تتعلق في الآباء أو الأمهات، هل نمنع الضرب تماما؟ خلونا أخذ الجانب الشرعي، يعني قد يكون الضرب مبرح، لا شك أن هذا مذموم تماما ولا يجوز. الضرب للتأديب والتهذيب وليس للتعذيب. العقاب وسيلة يا إخوان، تستخدم متى؟ عندما يفشل الأسلوب المعتاد في التهذيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. إذن مثل هذا الحديث يعطيك حقيقة أن الضرب في الحديث بطريقة التأديب والتهذيب لا بطريقة العقوبة. الحديث يؤكد أن الضرب لا يكون إلا بعد أن تستنفذ أساليب التربية جميعها، آخر العلاج الكي كما يقال. لأن الطفل، وانتبهوا لهذا، إذا تعود على الضرب، إذا ألفه عند كل خطأ فإنه لن يصبح له تأثير فيه بعد ذلك بتاتا. لن تفلح وسائل العقاب الأخرى مثل الهجر، الحرمان من المصروف أو غيره من العقوبات النفسية بعد فشل العقاب البدني. انتبهوا لهذا، وهذا أمر جدا مهم. التدرج في التأديب للأبناء مطلب تربوي، مطلب ضروري. لهذا كان لزاما على الأب الواعي أن يتدرج في إيقاع العقوبة على الإبن، وكذلك الأم. يبدأ بعدم يعني التشجيع مثلا، الإعراض عنه، إعلامه بعدم الرضا عنه، الزجر، العبوس في وجه بعض الأحيان، الهجر والمقاطعة اللي الرقيقة، حرمانه من محبوباته، هكذا حتى يصل العقوبة ربما البدنية، مع ضرورة التدرج أيضا حتى في العقوبة البدنية. لابد يعني ما قضي بعض الناس أعوذ بالله إذا غضب ضرب بأي صورة وبأي مكان، لا يا إخوة، الضرب جدا خفيف، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه بعود السواك أو عود الأراك. الضرب في تأديب الأبناء له ضوابط، له أحكام. العنف الأسري الموجود اليوم مع الأبناء مع البنات خطير جدا ويجب أن نحذره. النقطة الأولى التي يتفق عليها الجميع كل العقلاء، وأنا والله نادي بها، أن نتجنب الضرب نهائيا، والتأديب يكون بالحب والحرمان عند الحاجة لا بالضرب. إن كان ولا بد كما يفعل البعض، خلنا نذهب يا أخي للمنهج النبوي، علق الصوت للتخويف. كثير من الأبناء يردعهم ربما مجرد رؤية العصا، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه الوسيلة التأديبية في البيت، مجرد إظهار، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. والحديث رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. إن اضطررت لا يصح الضرب ابتداء إلا من سن العاشرة، انتبه، قبل العاشرة لا يا أخي، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذا الحديث يعطيك إشارة إلى أن الضرب لا يجوز قبل، إنما الضرب بعد 10 سنوات. سئل أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ضرب المعلم الصبيان، قال: على قدر ذنوبهم، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه، كما في الأداب الشرعية لابن مفلح. العقاب لا يكون إلا بعد أن يدرك الطفل مسألة الصواب والخطأ والثواب والعقاب. يقولون أقصى الضرب للتأديب 3 ضربات خفيفة جدا، كما في حديث أبي بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن لا شك أن التأديب للطفل يكون 3 ضربات أو أقل كما في هذه النصوص، لأن الغرض من العقوبة إنما هو الإرشاد والإصلاح، ليس الانتقام والتشفي. إذن مهم جدا طريقة الضرب بنقاط سريعة: أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، أن يكون بأداة بسيطة وخفيفة جدا، أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ربما الألم الأول، أن لا يرفع الضارب ذراعه حتى لا يؤلم المضروب أو الغلام، مكان الضرب يعني يجب أن نتجنب الوجه أو الفرج أو الرأس، لا يجوز ضربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. إذن هذه التوجيهات النبوية مهم جدا حقيقة أن نتأملها وأن نحرص عليها، وأن لا نكثر من قضية الضرب. وكما أشرت في البداية، أنا لا أؤيد الضرب بتاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ضرب أحدا قط إلا في الجهاد في سبيل الله. فمراعاة كرامة الطفل يجب أن لا تمس العقوبة كرامة الابن والطفل، وأن لا يكون فيها إهانة له كأن يضرب أمام الناس أو يعلن عندهم أنه سرق أو نحو هذا. يا أخي الابن والطفل له شخصية يجب أن تراعى، له كرامة يجب أن تصان. فرجائي لا بد أن نقلل من الضرب، لولا ما ورد من أحاديث وآثار وأحكام وكلام لأهل العلم لما تحدثت والله عن هذا الموضوع. ولأن الحديث مع الأسف يعني بدأت تنتشر بين بعض الناس ويظهرها بعض الناس، ولكن انتشارها بشكل مذموم ومخالف لكل النصوص. ولذلك حاولت أن أفصل القول فعلا، يعني لعل المربي أو الأب أو الأم أن يتنبه لمثل هذا، ولا يعمد للضرب بتاتا، وإن ضرب فلا شك أن يحرص على مثل هذه الأداب، فيكون الضرب كالملح في الطعام، فإذا كثر فسد وأفسد. لذلك نعود على قضية الطفل، يعني أنه لو ضرب بعدد من المرات ربما أصبح يقلب الطفل في شيء من البلادة، أثار سيئة على الطفل بدنيا وخلقيا وخلقيا وجدانيا. لابد من أخذ بالحكمة القائلة: الوقاية خير من العلاج، التهذيب خير من التأديب، والشدة لا تأتي بخير. فلا بد أن نتنبه لمثل هذه المعاني، التأديب للتهذيب. نسأل الله أن يعين الآباء والأمهات. لا شك أن تربية الأبناء اليوم خاصة لما يأتي قضية الغضب والتأديب هو جهاد، والله أنه جهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يعينكم وأن يصلح أبناءكم وأولادكم وبناتكم. ألقاكم في حلقة جديدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.